والروح القدس الإله الواحد أمين. مشغولين بموضوع الرجاء وعاوزين نتعلم يبقى عندنا رجاء لأن الرجاء فضيلة تكتسب، محدش يفترض أنها الواحد مولود كده تفاؤل ساعات يبقى طباع يقول لك ده طبعه متفائل. الرجاء مش مجرد طبع أو واحد جيناته مساعداه مثلا، لا، الرجاء فضيلة تكتسب. يعني قد تكون بطبعك كنت متشائم، إنما لو ما تتروحن صح تقرب من ربنا صح مش تبقى متشائم، يبقى عندك رجاء. فمحدش يسلم يقول أنا طبعي متشائم أو أنا بميل للإحباط السريع، كل ده ممكن يتغير فيبقى عندك رجاء. هكلمكم في موضوع إزاي الواحد يتعامل مع بيسموه discouragement. يعني إيه أصلا؟ مش لقالها كلمة عربي مظبوطة قوي. هل ده الإحباط ولا خيبة الأمل ولا قلة الحماسة ولا قلة الشجاعة؟ انتوا عارفين عكسها encouragement، الكارج ده اللي هو الشجاعة، وإنكارج يعني بتشجع، عكسها discouragement، فهي أقرب إلى كلمة الإحباط. إنما أيا كان يعني المسمى، إحنا كلنا بنعدي على الحتة دي، إن إحنا نبقى فقدنا النفس، فقدنا الحماس، ما فيش إرادة إنك تغير وتتطور وتتحسن وتقاوم، ومحبط من حاجات كتير، شايل هم تقيل، فإيه خلاص بقى زي ما تمشي وخلاص. الحالة دي كترت وموجودة، وعلاجها هي كلمة الرجاء. هو الرجاء هو الحل. لو عرفت يبقى عندك رجاء هتطلع من الحفرة دي وتحس ان الحياة حلوة وانها تحتاج انك تجري فيها وانت مبتسم ومقبل عليه. ازاي الواحد يتعامل مع الديسكارجمنت ده؟ الاول نتكلم عنه هو كمرض منتشر، خلينا نقول عليه الاحباط وليكن، يعني عشان بس نبقى بنستخدم كلمة منتشر. الإحباط مرض مؤذي منتشر ومميت. الإحباط ما هوش حاجة سهلة، ساعات تعشم في إنسان يحبطك، بترتبط كمان بحتة expectations، يعني توقعاتك، كنت متوقع لابنك إنه يبقى ويبقى، إمكانياته طلعت كده، أو يعني اجتهدت لكن في الآخر أنت كان نفسك في حاجة ما شفتهاش، فده إحباط مزمن لأنه ابنك وإيه كان ليك أحلام قبل كده ما حققهاش. إحباط من نفسك، كنت بتحلم لنفسك إنك تبقى وتبقى وتبقى وبعدين أنت ما بقتش، فبرضو الحكاية دي تغيظ، وساعات يبقى إحباط مزمن. في إحباطات مؤقتة، جاي المؤتمر فاكر هتنام نوم حلو، مش مدين لك فرصة تنام، إحباط بس هو يعدي بتاع يومين وتستحمل. رحت الشغل متصور الناس كلها هتقول لك شغلك فظيع بتاع امبارح، لقيت مطلعين لك غلطة، كبسة يعني، بس هي بتاعت يومها وهتعدي. ففي إحباطات مزمنة، إنك تكون عملت مجهود سنين وما لقيتش اللي كان نفسك فيه مع نفسك أو مع ناس. وفي إحباطات يومية أو أسبوعية على الماشي كده، وعدت ربنا تعمل حاجة في نفس الأسبوع عملت عكسها، بتبقى محبط متغاظ لأنه كان نفسك تبقى أحسن من كده. إذن واضح أن احنا كلنا بنتعرض بنتخبط للإحباطات بأشكال مختلفة، وساعات تيجي حاجات تقيلة بقى، مرض صعب، مشكلة ضخمة كانتش متوقعة، كانتش في الحسبان، وقفت كل طموحاتك، ركنتها على الجنب، خليك بقى في الهم الجديد. طبعا ده لوحده محبط. ليه؟ انت كنت ناوي وعاوز وا وا وا وا. الهم الجديد اللي دخل ده الغي كل البلانز دي بقى، وخلينا نشوف اخرها ايه. فحتى وانت بتتفاعل مع المشاكل انت محبط، لانه مش قادر تنسى انك كانت حياتك ماشية في اتجاه وتغيرت غصب عنك. فبتيجي احيانا صدمات وازمات بتكسر ظهر البني آدم شوية كده وتخليه تعبان، لأنه كان نفسه وراحت النفس خلاص. أول حقيقة لازم نفتكرها لأنها مفيدة، كلنا بنحبط، كلنا بنحبط بدون استثناء، وبنحبط إحباطات مؤقتة وإحباطات مزمن. النوعين الأكيوت والكرونيك موجود في حياتنا بدرجات وبأشكال مختلفة. فمنتش لوحدك في هذا العالم. كونك محبط من شخص خزلك عادي. كما كان هكذا يكون. ربنا يسوع له كل المجد. خزل من تلاميذه. وخزل جدا من أقرب الناس لي. من اليهود بتوعه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. إذن عادي الإحباط ده ما هوش حاجة غريبة عن الطبيعة البشرية. فكلنا بنحبط، دي لوحدها تسندك. ليه؟ لأن أحيانا المحبط قوي بيبقى حاسس ليه أنا؟ Why me؟ لا أنت مش أنت، لا استنى مش أنت، ده كلنا، كلنا في الهم. فده طبيعة الحياة على الأرض كده. لأن لو الحياة دي very much rewarding، يعني دايما بتدي لك كل حاجة حلوة، طب هتبص على السماء ليه؟ ده ربنا قاصد تبقى الحياة دي محبطة عشان تقول له يلا بقى يا رب خلينا في المفيد، يعني فعلا ما تستاهلش. عشان تقول فعلا ما تستاهلش لازم تحبط شويتين. فما تتخضش، دي طبيعة الحياة على الأرض، كلنا بنحبط. تاني حاجة، الإحباط هيجي وهيروح وهيجي تاني وهيروح. ده إنفلونزا العصر، يعني ده مش بتاع سنة وخلاص تكتسب مناعة. لا، ده مش جديري مثلا يجي مرة في العمر، لا ده إنفلونزا بتاعت كل أسبوع، فما تستغربهاش لأنها هتيجي تاني. تلاتة، هو معدي جدا. معدي جدا يعني إيه؟ لما تتكلم مع الناس تبقى أنت داخل كده مبتسم نص ساعة في أي قعدة، في أي قهوة، في أي كنيسة، في أي بيت، تطلع مكشر نص ساعة. ليه؟ اللي بيتكلم عن البورصة يجيبك ده، اللي بيتكلم عن الخدمة يخفسك برضو، اللي بيتكلم عن العيال يخفسك تحت الأرض، كله محبط. فأنت لو اديت ودنك وتفعلت هتلاقي نفسك تتعدي بسهولة جدا، لأنها منتشرة فعلا. وأظن أن احنا عايشين في مجتمع غاوي اللغة دي كمان. يعني هنحكي حكاية، هنحكي حكاية نحمية مع الإحباط، ونركز نشوف دخله ازاي وطلع منه ازاي. الرجاء في شخصية نحمية ده جميل قوي. هقرا النص الأول لأنه يمكن مش عارفين الحكاية، وبعدين نحلل النص حتى حتى. الأول، نحمية ده فين في التاريخ؟ نحمية ده في حوالي 500 سنة قبل المسيح. وفي الوقت ده كان اليهود مزبيين في بابل، إنما مكرمين، ما كانوش مهانين في الوقت ده. فنحمية ترقى إلى أنصار ساق الملك، في مركز كبير قوي في بلاد الغربة. نحمية يهودي تقي، فبيتابع أخبار أورشليم أول بأول. جات له الأخبار محبطة جدا، قال له بص بقت خرابة. طبعا بالنسبة لليهودي بالذات انتماء الأورشليم لا تتصوروا الانتماء، انتوا اللي يفهم في السياسة لغاية النهاردة نفس الانتماء بالنسبة لهم أهم من بيوتهم وأولادهم. فلما سمع أن السور واقع والهيكل محروق والبلد خربانة وكل اللي موجودين فقرة مش لاقين يأكلوا، بكى بحرقة في أول سفر نحمية. أصحاح واحد ده صام وصلى وبكى وركع وكاتب صلاة مؤثرة جدا لربنا في أول أصحاح من نحمية. فالبداية بداية إحباط صعب لواحد كيهودي طموحاته الدينية أغلى طموحات. عمار بلاده ورجوع النهضة الروحية لليهود بالنسبة له كانت أغلى طموح عنده، فإيه مخبوط في أغلى حاجة. بينما الحتة البشرية بتاعته راجل مستوى كويس وغني وكويس وكل حاجة. وبعدين عمل إيه؟ الراجل ده صلى وقال له رب اعمل بي أي حاجة. دخل تاني يوم على الملك، الملك قال له مالك ما عينك حمرة كده وحالك حال. فصلى في سره قال له رب فرصة يديني حكمة. قال له بص أنا مش هقدر ابتسم في وشك تاني لأن أنا بلادي فيها وفيها وفيها. فعلى عكس المتوقع في السياسة، الملك كان بيحب نحمية جدا، أصدر أمر غريب، قال له شوف روح عمر بلادك، مديك أجازة مفتوحة ومديك كل الإمكانيات. طب ده بلد مستعمرة عندك، لما تعمرها ممكن يهيجوا عليك ويثوروا ويستقلوا، كل ده ما تحسبش، شغل ربنا بقى. فرجع نحمية فرحان جدا واخد العتاد والمال والفلوس والناس وبتاعه، ونزل بقى على أورشليم شافها خربانة بعينيه. إحباط تاني، شاف بقى بلد كاملة خربانة. تخيل انت مش بتتكلم في بيتها تعمره، دي بلد خربت تماما. ما استسلمش للإحباط، ابتدى يهم جمع الناس اللي لسه فيها رمق، ابتدى يقول لهم هلوم ونبني سور الرب وانا نكون بعد عارا، تعالوا نشتغل، هنبتدي بالسور. كملت بقى انه القبائل المحيطة قالوا ايه الجدع اللي جاي لنا ده يبني، ده يبني ازاي، هم ليهم مصالح انها تفضل خربان، ودول ناس عرب، بعضهم كان عرب وبعضهم قبائل اخرى، فابتدوا يبعثوا له مراسيل شوية تريقة وشوية تهديد، وده اللي هنشوفه في النص دلوقتي. ما سمعش الحد وقال لهم يا رجالة هنشتغل وربنا معانا، ابتدى يشتغل، بنى سور بلد كاملة في 52 يوم، احد اعاجيب العهد القديم بسبب حماس الرجل والرجاء اللي في قلبه، وساعتها كله كش، حسوا بقى ده مش شغل بشر. وطبعا ابتدى بحكمة كل واحد يبني الحتة بتاعت السور اللي قصاد العشة بتاعته البيت بتاعه، وبعدين جاي يحمل عن الناس البهوات اللي في أورشليم، قال لهم انتوا بقى اللي تملوا الفراغات والمسافات، فعملها بحكمة. وبعدين لما ابتدوا يبعتوا تهديد وزع السيوف وقال لهم واحنا بنشتغل كل واحد سيفه في جنبه عشان لو هجموا هنحارب. فمن كل المعايير كان راجل إداري وراجل تنمية وراجل نهضة وراجل وما كانش بينام تقريبا خالص، ومن فلوسه بيدفع على قد ما يقدر، ففرقت جدا وعمل نهضة ضخمة وسجل اسمه في التاريخ وسجل سفر باسمه وأصبح قائد عظيم من قواد العهد القديم. هناخد نص من نصوص سفر نحمية في نحمية 4، نشوف كمية الإحباطات الديسكارجمنت اللي جياله وإزاي غلبها بالرجاء. يقول لما سمع صنبلط، صنبلط ده من اسمه باين عليه حاجة كده مش مشجعة، أننا آخذون في بناء السور غاضبة، طبعا ده واضح ده مش بتاع ربنا، واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود، وتكلم أمام إخواته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء، بيعملوا إيه دول، هل يتركونهم، هم يسيبوا الناس اللي حواليهم هتسيبهم يبنوا كده، هل يذبحون وكمان عشمانين يقدموا ذبيحة في الآخر، هل يكملون في يوم، فاكرين نفسهم هيخلصوا الشغلة في يوم، دي تريقة كلها دي تريقة، ها وده كان شيخ قبيلة، هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة، حجارة الهيكل اتحرقت كلها، وكان طوبيا العموني صاحبه وحش برد بجانبه فقال إنما يبنون إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطه. اسمع يا إلهنا، نحمية بقى بيقول الكلام ده، طبعا اتسرب للرجالة، فمين ازاي النغمة دي كلها راحت للرجالة بتوع نحمية، فوصل الكلام لنحمية، يرد نحمية اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحو خطيتهم من أمامك، لأنهم أغضبوك أمام البانين فبنينا السور، واتصل كل السور إلى نصه، لا لسه في نص الحكاية، وكان للشعب قلب في العمل. ولما سمع صنبلط وتوبيا والعرب والعمونيون أن أسوار أورشليم قد رممت، والصغر، الصغر اللي هي الحتة المسافات اللي قلنا بين حتة وحتة في السور، ابتدأت تسد، غضبوا جدا، لقوا الشغل جد بقى، وتأمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا، فصلينا إلى إلهنا، نحمية بيحكي، وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم، وقال يهوذا، يهوذا ده بقى إيه، صبت يهوذا من اللي بيشتغلوا، قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كتير ونحن لا نقدر أن نبني السور، ده صوت من جوه بقى مش من بر من الأعداء، خلي بالكم صوت داخلي بيقول مش قادرين بقى على الشغلانة دي تعبنا، وقال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل، يعني هنبقى وسطيهم ونهدها على دماغهم ومش هيدروا أن احنا وسطيهم. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا، يعني كل المراسيل جاية نيجاتيف من برة ومن جوة، كله بيسمع كلام محبط، مفيش فايدة مفيش فايدة، فأوقفت الشعب، نحمية بقى، من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورمحهم وقسيهم، ونظرت وأقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوهم بل اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من أجل إخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. ولما سمع أعداؤنا أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا إلى السور، كل واحد إلى شغله. السؤال الأولاني، ليه بنحبط؟ ليه بنبقى محبطين؟ ليه بنقع بسرعة؟ بنقع بسرعة. ليه بنقفش؟ ليه بنتغم بسهولة؟ ليه بننهار نفسيا بأي زقة؟ هنحط أربع أسباب وهنشوفها من النص. السبب الأولاني الإرهاق. الإرهاق مقدمة للإحباط. لما تبقى مرهق قوي بتبقى فراجايل، أي زقة هتقع. اتنين، كتر الإحباطات، خيبة الأمل المتكررة، الأصوات النيجاتيف الكتير. تلاتة، الفشل المتكرر، يعني أنت بتعمل حاجة ما بتنجحش مرة واتنين، طبعا ده بيعمل إحباط. أربعة، الخوف والقلق. احنا بنتكلم عن عوامل الديسكارجمنت. ليه الواحد بيبقى easily discouraged؟ ليه الواحد بيقع كده بسرعة؟ أول سبب الإرهاق أو التعب. طلع صوت يقول قد ضعفت قوة الحمالين. تصور الناس بتشتغل وبعدين يطلع صوت يا جماعة الناس كلها تعبت، تلاقي كلنا عملنا أيدينا كده. ما هو إيه؟ نشر فكرة إحنا تهدينا، أنت ما كنتش واخد بالك إن أنت تعبان، بس لما قال كلنا تعبنا يا جماعة إحنا من الصبح بنشتغل عملنا كده. فاهمين الفكرة؟ فأول حاجة محبطة إنك أنت تبقى فعلا مرهق أو تركز على تعبك أو إرهاقك. لما بتركز إنك تعبان دي على طول بتضيع حماسك وتدخلك في دايرة الإحباط. وأحيانا يا جماعة إحنا كناس روحيين بنعتقد إن كل إحباط لازم أنا بعيد عن ربنا، لازم أنا مش مصلي كويسة. إحنا بشر. لا، يجوز أنت مرتحتش بقالك يومين، أدخل نام ساعتين، هو ده الحل. أنت ليه محمل كل حاجة على قولت ما صليتش ما توبتش؟ خليك إنسان عملي، أنت مرتحتش وعشان كده بقيت عصبي وبسهولة بتقع. ريح، أدخل كل لقمة ونام، ده لوحده يعالج الإحباط اللي عندك. يبقى واضح ان احنا محتاجين نبقى ناس عمليين شويه. ربنا كان بيعمل كده. ايليا جاء الوقت وقع خالص، ربنا جاب بعت له ملاك ياكله وينيمه، مش عاوزينك لا تصلي ولا تعمل حاجه، خلاص استنى شويه على الصلاه، الصلاه ليها وقت. يبقى خلينا ناس عمليين. مع الارهاق الشديد انت محتاج توقف شغل وتاخد هدنه شويه. عشان كده بعدها يقول، قبلها يقول بنينا السور واتصل كل السور الى نصه. ده معناه ان كانوا بيبنوا مش واخدين بالهم من عدد ساعات الراحة والاكل والكلام ده. ده اللي وقعهم. جاء وقت ضعفوا فعلا، بقالهم اسبوعين ثلاثة بيشتغلوا فوق طاقة الانسان الطبيعي. ساعات احنا بنبقى كده، بنشتغل فوق طاقتنا كبشر، فتلاقينا كلنا ملخلخين كده نفسيا وعصبيا، لان احنا الحياة مش معتدلين في حياتنا اليومية. عادة بيحصل الإرهاق في نص السك، في نص الطريق. بمعنى إيه؟ كل شيء في بدايته بيبقى بحماس، وبيبقى الواحد فاكر إنه هيقدر يمشي بنفس الحماس على طول. حتى الرياضيين يا جماعة يعلموهم في الجري مثلا، أسمع كده إنه لازم أهم حاجة ينظم نفسه وما يطلعش طاقته كلها في الأول. بتوع الملاكمة كده، الرياضات التقيلة اللي فيها مجهود كبير، يبقى واعي جدا. وفي كرة القدم برضه لازم يبقى عارف انه معاه 90 دقيقة لعب، فما يجريش ويطلع كل طاقته في اول 10 دقايق، حتى لو دخل جونين ما هيقع بعد كده. فيعلموهم انه ما تسيبش نفسك، ما تندفعش زيادة في الاول، خليك بالراحة عشان تقدر تكمل المشوار لاخره. احنا عادة ما عندناش الحتة دي، بنطلع كله في الاول وديجي نهنك في نص السكة مش قادرين نكمل اللي ابتدينا. تاني سبب مشهور للإحباط كتر الإحباطات أو الفرستريشنز الكتيرة، إنك خيبة الأمل بتتكرر من كذا حاجة. هنا التراب كتير ونحن لا نقدر، وضعفت قوة الحمالين. تراب تبص عليه إيه ده جبل، هنزيح ده كله امتى؟ تبص على الرجاله العرق مغطيهم. وبعدين احنا عددنا ما يجيبش. طول ما انت عمال تبص على النيجاتيفز دي طبعا هتبقى ديسكارج، مش هتكمل المشوار. فاحنا هنا بنستسلم للنيجاتيف ثوتس، الافكار السلبيه او النظره السلبيه للامور. ما عندناش، ناقص، ما يكفيش، مش هنقدر. اللغه دي كلها تجيبك تحت على طول. حتى اللغه، حتى الكلمه لما تتعود تقولها كتير تلاقي الحكايه بتقع. هم عملوا ايه غلطه؟ بصوا زياده على الانقاض والحطام، بصوا زياده على المشكله وكبرت في نظرهم المشكله. فكانوا كلهم هيسيبوا اللي في ايديهم ويقعدوا، ما عدا واحد بس، نحاميا، هو اللي ما وقعش الوقعه دي. هتشوفوا قال لهم ايه؟ قال لهم بصوا فوق، بصوا لربنا، بصوا للهدف. اوعوا تبصوا على قولت الناس عرقانه والناس تعبانه والعدد قليل والتراب كتير، الكلام ده صغير، احنا بنشتغل مع ربنا. في حاجات كتيره تراش، زباله في حياتنا بنركز عليها زياده، وده بيخلينا دايما مش فرحانين، دايما محبطين، دايما فاكر انك كان نفسك تبقى وما بقتش. يا عم ده تراش، ده خلاص، دي اترمت في الزباله من بدري. دلوقتي ممكن يقعد مع واحد 50 سنة يقول اصل انا كان نفسي ادخل كليه الهندسه. كليه هندسه ايه؟ ده عهد قديم. كليه هندسه انت بتتكلم من 30 سنة كان نفسك تدخل كليه الهندسه، لسه عايش في هذه الماساه. وتلاقيه ناجح ممكن في المجتمع وزي الفل، بس هو تراش، هو مركز على الزباله. سوري يعني ايه يعني، اخطيت. انا اقصد حلمك القديم هتفضل تكتر حزنك عليه طول العمر. طب ما انت النهارده انجح من 100 مهندس، ايه المشكله؟ ما تقعدش تفكر بالطريقه دي، لان ده هيخليك دايما تحت، دايما مكشر. طلعها من دماغك وانساها خلاص. كان نفسي ابني يبقى، ايوه حبيبي ربنا مخلي، الحمد لله ابنك بيعرف ربنا وزي الفل. مش لازم يبقى المنظر اللي انت تمنيته. الفكره دي طول ما هي شغلاك في دماغك تراش، مصيرها المفروض الزباله. الحمد لله ابنك حلو وناجح، بص بطريقه تانية. لكن تفضل طول عمرك تكتر هذا الحلم، انت بتاذي نفسك. ثالث سبب مشهور لخيبه الامل والاحباط، الفشل. والفشل يا جماعه موضوع نسبي جدا جدا. يعني بنت تتخطب وتتفك، لو بنت بتفكر بطريقه روحيه مظبوطه هتقول اشكر ربنا انه اداني الخبره دي اللي اتعلمت منها دروس كتير وتعلمت منها اختار صح، وتبقى فعلا حاجه بوزيتيف في حياتها. واحده تاني تبقى دايما مش ناسيه انها قلعت الدبله، وبالنسبه لها حاجه دم اللي مش راضي يتفتح، تقعد بيها سنه واتنين. الله، خلاص اتس نوت فيلير اساسا، ده مش اي نوع من الفشل، ملوش اي علاقه بالفشل. ده مشروع ابتديناه ما كملش، وما كانش غلط لا في اول ولا في اخر. سيمبلي واحد تعثر في كليه، هو عمل اللي عليه بس ما مشيتش في اول سنه، مش نهايه الدنيا. يجوز طريقه مذاكرته ما كانتش صح، يجوز ما كانش عارف يركز، يمكن كان مخضوض من جو الكليه، ايه المشكله؟ تاني سنه بيمشي وبيجري ويبقى زي الفل. اللي باصص على الفشل ومكبره قوي، مهوله قوي، هيفضل طول عمره ديسكارج، هيفضل طول عمره محبط، بيشد رجليه بيجرها جر، ومفيش طعم للحياه. اليوم بيعدي والسنه بتعدي وهو مش عايش. بينما واحد تاني في ظروف اقل بيكون نظرته ايجابيه وما بيركزش في الفشل خالص، دايما مركز ان بكره هنبقى احسن، تلاقي نفسيته حلوه قوي، عايش يومه كويس وكل حاجه ماشيه. يبقى العمليه فيري ريليتيف في الموضوع ده، نسبيه جدا. فهنا ثالث سبب مشهور هي نظرتك للفشل، تركيزك على الفشل. لو يوسف العفيف اعتبر نفسه فاشل لانه معرفش اخواته يحبوه، الحقيقه هو مش ذنبه، اخواته هم اللي مش كويسين. الولد كان كويس، اخواته قلالة الادب مش كويسين، ظلموه باعوه عملوا حاجات مش كويسه. هيلوم نفسه عليه على حاجه؟ هو قدام الناس مش عايش في بيت ابوه، ده نوع من الفشل، بس هو مش فاشل. ولما بقى عبد مش قيمة ولا حاجة، ممكن يبقى مكسوف من كلمة عبد، بس ده مش فشل، ربنا سامح بكده. ولما اتسجن الحقيقة كان قمة النجاح، لأنه اتسجن بسبب فضيلة، لأنه حفظ نفسه من الشر، في نظر الناس قمة الفشل، ده قمة الفشل. تصور ان واحد يتسجن في المجتمع بتاعنا اليومين دول، كلنا قلبنا بيتقبض. واحد متدين يتسجن دي حاجة تقبض الواحد، مش كده؟ انما الحياة عند ربنا يوسف اتسجن وهو عظيم، وكان نجاح مش فشل، وفي الاخر بان النجاح بقى. اذا الموضوع ما هوش في ذاته، لا، ده النظرة ليه هي اللي هتحدد كل حاجة. هنا لما قالوا نحن لا نقدر، مين قال كده؟ هم قدروا على فكرة بعد كده. اذا ده ادعاء كاذب، ده شعور بالفشل مزيف. حاسب من النغمة دي، مستحيل، مفيش فايدة، مش هقدر، مش هعرف اخدم، اللي زي ما ينفعش، عمري ما هتصلح، خربانة خربانة. النغمة دي هي دي اللي بتجيب الاحباط. الغي الكلمات دي كلها من قاموسك، واستخدم كلمات تانية، هنشوف ايه اللي تقوله بعد كده. هنا كمان من عناوين الفشل المؤذي بقى، انك تفضل تلوم الدنيا. اصل لو كانوا اهلي ربوني عدل، يا حبيبي اهلك ربوك صدقني كويسين، ولو كان بس ابويا كان اجتهد شوية وجاب لي 1,000,000 جنيه سابهم لي، لو كان مش عارف الوزير ده بس غيروه من كام سنة كان التعليم العالي ايه، لو كان بس ابونا يخفها شوية كنا اتجوزنا وكنا مش كلام، كله شماعات. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. انت بتدور على شخص تتهمه، طريقة غلط للتفكير، ده مش هيخليك تطلع من اللي انت فيه ابدا. فهنا حاسب تكون بتلوم الاخرين، دي طريقة سوري خايبة، مش هتساعدك ابدا تطلع من الاحباط اللي عندك، هتزود احباطك، لانك هتزيد احساسك انك مظلوم ومقهور، وهي مش هي الحقيقة، مش الحقيقة خالص. بدليل في ناس اقل منك هتسبقك، لأنها ما بتقولش الكلام ده، ما بتفكرش بالطريقة دي. رابع سبب مشهور للإحباط الشديد، الخوف والقلق. قال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطه. شوفوا التهديد جاي إزاي، هنبقى وسطيهم وهنهدها على دماغهم وهم مش ديانين، وبس بعتوا تلغراف مسج كده والموبايلات كلها نقلتها، وبقى كل اليهود بيقولوا اسكتوا ما سمعتوش، صنبلط وطوبيا هيبقوا وسطينا برجالتهم واحنا مش داريين، مش عارفينهم حتى، هيبقوا معانا وسطينا وهيطعنونا في ظهرنا. اشاعات تهديد وكله هوا، مفيش حاجه بتحصل، بس رب رعب وقلق في كل الرجال ما عدا نحن، في مخاوف كلها هوا، في قلق كتير قوي 99% منه مش حقيقي، انما كفيل انه يضيع كل ارادتك وحماسك لاي حاجه، يهد طاقتك كلها، بينما هي كلها حاجات مش واقعية مش حقيقية. لما تبقى قريب من شخص سلبي هتبقى سلبي زيه، فحاسب قوي من عدوى القلق والخوف اللي هتضيع مجهودك بدون داعي. الخوف كمان بيمنعك من أي تطوير وأي نمو، خايف أدخل الموضوع ده. كنت قاعد مع بعض رجال الأعمال لتدبير بعض الخدمات، فواحد من رجال الأعمال الحلوين بيقول شبابنا بقى خايف من أي مخاطرة وأي مغامرة، والنجاح لازم يبقى فيه مخاطرة ومغامرة. عجبتني الفكرة دي، صحيح؟ تلاقي واحد إمكانياته عالية جدا، عاوز يفضل في الوظيفة الضيقة احتياطي، طب يا ابني أقل منك دخل السوق البرايفت وجريو، بلاش مغامرة، بلاش مغامرة، ليه؟ أنت صغير، امشي وقع، ايه المشكلة؟ مش هيحصل لك حاجة، لسه بطولك حتى ما ارتبطتش وما جبتش عيال. لا، أنا مش بقول إن ده دايما صح، بس أنا بدي مثل على الخوف من أي مخاطرة أو مغامرة. طب ما هو مش هينفع، الحياة كلها مغامرات، والخوف ملوش مكان مع أولاد ربنا اللي ربنا شايلهم شيل. لا، ادخل بقلبك ومتخافش، ربنا في ظهرك. طبعا هنا الخوف بقى من الجواز، والخوف بقى من العيال، والخوف بقى من اي علاقة قريبة، والخوف من الهجرة، والخوف من الشغل الجديد، والخوف حتى من جو الكلية، والخوف من الاختلاط، الخوف يخلي الناس تهرب، والهروب طبعا رد فعل. مؤذي ما بيخليش حاجة تتصالح. عشان نخلص ازاي نغلب الاحباط، ندخل بقى في الايه، في العلاج. عرفنا اهم اسباب الاحباطات، منها تكرر الفشل، منها القلق والمخاوف، منها الارهاق العصبي والجسدي الزيادة، منها فعلا خبرات نيجاتيف كتير. هنقولها في ثلاث كلمات، ثلاث خطوات في علاج الاحباط، او ثلاث مبادئ عشان تقتني الرجاء. الرجاء بقى الهوب ده يبقى عندك بثلاث طرق لما تتعرض الى صدمات. انا غششهم من كتاب فاقولهم بالانجليش زي ما غشيتهم كده. Reorganize, Remember, Resist. 3 R. الحل 3 R. Reorganize. Organize يعني نظم. Reorganize يعني اعد تنظيم. غير طريقة تفكيرك، غير برنامجك، هنشوفها ازاي. Remember يعني افتكر، اعد ذكريات، اعد ميموريز قديمة، افتكر حاجات معينة. 3 resist برضو انت هتقاوم حاجة غلط. ناخد واحدة واحدة. Reorganize اعد تنظيم. بصوا نحامية لما لقى كله محبط عمل حركة جميلة قوي. نحامية ده عظيم، لقى كل الشعب وقع، ايديهم وقعت ثابت كده من ايه، تعبانين، خايفين، محبطين، جايلهم الاخبار كلها نيجاتيف، بصين للتراب كوم ضخم قوي، العدد محدود، حسينا مش هنقدر، ما قدرناش امبارح يبقى مش هنقدر النهارده. بيسترجعوا خبرات الفشل، قال لهم سيبوا اللي في ايديكم، مش عاوز حد يشتغل، اتفضلوا كلكم اتجمعوا قصادي كده، هو راجل عسكري برضه، وقفهم كلهم ناحيه السور، تحت السور، وقف التانيين كده عشان الكل يسمعوا، وقفهم طبعا دول الافات غالبا، وقف يوعظ، هنعطل الشغل، هنعطل الشغل، في رساله مهمه لازم تسمعوها، مش مهم الشغل ساعتين بس اسمعوني كويس، ايه اللي هتقوله يا نحاميه؟ حسب عشائرهم. انا هرجعكم تاني للكلمتين اللي قالهم، بس هو خلي بالكم هي الوقفه دي ليها معنى. قال ايه؟ أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورمحهم وقسيهم، ونظرت وقمت وقلت. وقفتهم بالنظام وبالعساكر بالسيوف والرماح، وقلت لا تخافوهم، اذكروا السيد الرب العظيم وحاربوا من أجل إخواتكم. بس السطرين دول قلبوا نفوس الناس. إيه اللي عملوا نحام؟ 1 reorganize. هو لما وقفهم كلهم بالرماح والسيوف حسوا بإيه؟ لما أعاد تنظيمهم، أصل كل واحد شغال في كورنر لوحده، يا عم دي خسرانة وأنا هشيل إيه ولا إيه ولا خلاص، لما بصوا لقوا إنهم بألفات والسيوف بتلمع، قالوا لا ده إحنا جيش، إحنا نبني بلد. مجرد إعادة التنظيم، إعادة تنظيم أفكارك، إعادة تنظيم جدول يومك، إعادة ترتيب بيتك، إعادة ترتيب أولوياتك، هيديك طاقة ما كانتش عندك، هيديك هوب كان راح منك. بس قعد تنظيم كل حاجة جواك، لأن في حاجات اتكركبت جوه. الكركبة دايما محبطة، انت لما بتدخل على أوضة مكركبة بتتسد نفسك، بتدخل على أوضة متنظمة بتتفتح نفسك. هي نفس الأوضة ونفس الحاجات اللي جواها على فكرة، نفس الكونتنس، إنما في فرق كبير قوي بين المكركب والمنظم. المنظم يفتح النفس، المكركب يسد النفس. ايه رأيك ان كلنا مكركبين من جوه؟ تعالوا نطلع الكركبة ونرجع نستفها. وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده بقى هو مفتاح علم النهاردة واكل الجو كله، اسمه إيه؟ الكاونسلينج. اللي بيعمله الكاونسلر ما بيعملش سحر. الكاونسلر الشاطر بالذات الكريستيان كاونسلر يعمل إيه؟ يطلع كل الكراكيب اللي جواك ويحطها لك على الترابيزة، ويمسك إيدك ويقول لك تعالى نحطها واحدة واحدة، دي تتحط هنا ودي تتحط هنا ودي تتحط هنا، تبص لنفسك ايه ده، ده انا جميل قوي. طب هو ما جابش حاجه من عنده خالص، لم يضيف عليك شيء، هو مش ساحر، هو رتب لك قلبك وعقلك بالكونتنس اللي جواك، فاكتشفت انك غني وانك قادر وانك حلو وانك فل. هو نفس الاوضه نفس البيت، بس اعاده ترتيب وتنظيم. هو ده اللي عمله نحاميه مع الناس. لما بتبقى محبط اوعى تتخلى عن اهدافك. نحاميه كان ممكن يعمل ايه؟ يلا يا جماعه كل واحد على بيته، خلاص الحكايه خربت، انا سلمت، انا راجع للملك اقول له مفيش فايده والجماعه اللي حوالينا دول مش هيتغلبوا. لا لا، تتنازلش عن هدفك، هتروح السماء بنعمه ربنا، وهتربي عيالك حلو، وهتنجح في شغلك، وهتتجوز جوازه حلوه، وكل احلامك ممكن. اوعى تتنازل عن هدفك وسط الاحباطات، لا، انما رتب بيتك من جوه صح، من قلبك وعقلك الاول رتبهم صح. لما تبقى مخزول، يعني حد كسر نفسك، مش معناها دايما انك غلط. خلي بالكوا هنا في حته بيسموها الجلت فيلينج تدخل على طول. اول ما تلاقي حاجه كركبت يبقى انا غلط. الحقيقه مش دايما، فاكتر من 80% من المشاكل 50% ما بتبقاش انت السبب. فعلا مش كل طالب تعثر في دراسته هو السبب، مش كل طالب، مش كل جوازة عرجت ومشيت غلط معناها انه الانسان ده كان وحش ولا اختار غلط. لا لا، في حاجات جدت، في ظروف جدت، في تحديات جدت، ما تعاملناش معاها صح، لكن ده مش معناه ان في انك لازم تبقى وحش او انك اخترت غلط. ده تفكير مش سلبي. لو عندك مشكلة في حياتك ما تستسلمش أرجوك، لا في شغلك ولا في جوازك ولا في خدمتك ولا في حياتك مع ربنا. رتب نفسك تاني، أعد تنظيم حياتك. وانت بتراجع نفسك، بصوا هنا في كلمة جميلة في الإنجليش يقول إيه؟ Reorganize your schedule and refocus on your goal. Refocus يعني إيه؟ ساعات تكون عينك نزلت من على أهم حاجة لحاجات حاجات تفهم. أهم حاجة هي حياتك مع ربنا، خلاصك وخلاص عيالك. ريفوكس يعني ارجع تاني، ركز على النقطة المهمة أهم ما في حياتك، لأن ده هيديك راحة نفسية. أنا ما خسرتش ربنا، حتى لو خسرت فلوس في البورصة، حتى لو خسرت شغلي وماله هستعيده تاني، حتى لو حصل مشكلة كبيرة في بيتي تتصلح، بس أنا لسه مصالح ربنا، لسه بخاف، لسه إيدي في إيده، وفي الآخر أنا قاعد يومين في الدنيا وهمشي. لما بتراجع الحتة دي بتحس أنه ما خسرتش كل حاجة زي ما أنت فاكر، لا، كل حاجة ممكن تتصلح. وأنت بتراجع تنظيم حياتك أولوياتك وتفكيرك، استخدم معظم الوقت في بعض الأشياء اللي ليها نتائج عظيمة. يعني إيه؟ يعني استغل وقتك في الحاجات اللي تطلع منها بنتائج كويسة. احنا وقتنا مهدر يا جماعة، وقتنا مهدر. يعني يبقى واحد عنده هم تقيل قوي يقوم يهرب انه يغرق نفسه في الشغل. كويس الشغل بيجيب فلوس، انما انت مشكلتك مش الفلوس، انت مشكلتك بيتك مخلخل، او مشكلتك علاقتك بربنا. اللي انت بتعمله كونك تحط دماغك كلها في الشغل، انت محلتش الاشكال، بالعكس خلص وقت الشغل كده كده الشغل ماشي. وتعالى نركز، يمكن محتاج تتفسح انت ومراتك، يمكن محتاج تقضي وقت اطول مع اولادك، يمكن محتاج تاخد خلوه وصلاه وترتب حياتك مع ربنا. هو ده اللي ري اورجانيز، يعني انت بتقول لا، الوقت ده انا مش عارف اعيش بالطريقه دي، انا مش هشتغل 12 ساعه تاني، هشتغل 8، الاربعه دول بقى ايه هطلع منهم. هتفاجئ ان حياتك اختلفت تماما لو عملت حاجه زي كده، عملت انجاز ونقله فظيعه في حياتك، نقله نوعيه. اوعى بقى تيجي تقول بس خسرت الاربع ساعات ماني وايز فلوس، لا تبقى انت غشيم، سوري يعني، تبقى ظلمت نفسك العمر كله، لانك ضيعت كل حاجه حلوه لانك مسروق في حاجه ما حسبتهاش. حاربوا من اجل اخواتكم. شوفوا هنا راجع معاهم مبادئ، انتوا هتستسلموا؟ انتوا يا رجاله هتسيبوا القضيه؟ طب ده احنا حلم اليهود ان احنا نرجع سور اورشليم. حاربوا من اجل اخواتكم اولادكم، زي ام تقول انا مش هسيب بيتي يخرب مهما حصل عشان ولادي. هي لما انتبهت لقضيه ولادها ومسؤوليتها قالت هعمل البدع بس مش هسيب البيت يخرب. شاطره، حست بالمسؤوليه. انما لو خدتها على كرامتها اصل وفصل دخلنا في لخبطه. حاربوا من اجل اولادكم وبيوتكم وهكذا. هنا الاولويات، خلي بالكم، هم قال لهمش احنا عاوزين نبقى شعب غني وعظيم، لا ما يفرقش معاهم، إنما لما أقول لهم أولادكم وستاتكم وبيوتكم، التركيز ده على الأولويات خلاهم كلهم يبرقوا كده، لا هنحارب، هنعمل تاني، هنبتدي من الأول. خلي بالك هو عمل بريك من غير ما يحس، لما خلاهم يسيبوا الشغل هم وهم بيسمعوا خدوا نفس، شموا نفسهم، فهو سخنهم نفسيا وريحهم جسديا من غير ما يحسوا. ده ري اورجانيزيشن. فهم وهم بيسمعوا بعد نص ساعة ما بيشيلوش وما بيحطوش، كل واحد حس ان عنده طاقة يبتدي من الاول تاني. شوفوا شطارة الراجل ده، فهو استخدم دي ودي في نفس الضربة. الوعظة اللي قالها ريحت نفسيتهم، رفعت جدا مستوى الحماس، ركنت كل النيجاتيفز، ما ناقش خالص معاهم صنبلط بيقول ايه ولا طوبيا بيقول ايه ولا قلت التراب كتير ولا الحمالين ضعفوا، كلام فاضي، ركن كل النيجاتيفز ما ناقشهاش. لان لو انت فوكسنج على النيجاتيفز مش هتحرك من مكانك. هو كل التركيز على الهدف والامكانيات اللي عندنا وبيها تحرك. ندخل على اتنين. ريمبر لما قال نظرت وقمت وقلت لا تخافون بل اذكروا. فاي ازمه، اي ازمه بيحصل الاتي، انه بتنسى حاجات مهمه قوي في حياتك، منها امتك، منها انت مين، منها موجود ليه في الدنيا، حاجات مهمة جدا الواحد بينساها لما بيحصل أزمة. الحاجات دي لو رجعت تفتكرها هتطلع من الأزمة. اذكروا السيد الرب. يعني ايه؟ انتوا مين يا يهود؟ انا بتخيل يعني حامية بيقول انتوا مين؟ انتوا شعب الله، انتوا بتوع ربنا، انتوا ربنا هو المسؤول عنكم، مش صنبلط ولا بتاع ملك فارس ولا بابل ولا، لا لا، انتوا ولاد ربنا هو المسؤول عنكم. دي اديتهم حماس فظيع. صحيح احنا اولاد ربنا، طب بالاولى احنا في العهد الجديد. انت مين؟ انت مش فلان اللي الناس حتى شايفينك فاشل، لا اوعى تصدق الكلام ده، انت ابن الله اللي اشتراك بدمه، انت الشخص اللي حط فيك روحه، انت اللي اسمك مكتوب في السماء، مش مهم خالص في انهي جامعه على الارض ولا في انهي دكتوراه حتى. لا لا، كلام فاضي. لو انت عرفت قيمتك تاني، لو تذكرت مكانتك هتفوق، هتلاقي عينيك لمعت تاني وكل المشاكل صغرت. اذكروا السيد الرب العظيم، اذكر احسانات الله في الماضي، شوف ربنا عمل معاك ايه، نجانا وينجي وسينجي. اول ما تفتكر نجانا، لما تقول ده انا عديت مره زمان، على طول هتطلع بالفكره اللي بعدها ينجي وسينجي. اظن انا بحب احكي الحكايه المشهوره دي برضو من كتاب تاني حلو اسمه قوة التفكير الإيجابي. إن راجل أعمال كبير مشهور في أمريكا من 30-40 سنة، ملياردير يعني، انهارت كل أسهمه فجأة وبسرعة فظيعة جدا، وقرر ينتحر. وكان له صديق كونسلر مسيحي حلو، وبعت له كده مسج، ما كانش في موبايلات غالبا، بس يعني رسالة ما الفاكس ولا حاجة، قال له يعني فرصة سعيدة، يعني أنا ماشي. قال له أنا هنتحر، لأن أنت عارف أديك سامع اللي حاصل يعني. الكونسلر ده كان جدع جدا وعاقل جدا، فبسرعة كلمه أو حاول يوصله وقال له أنا موافق على القرار بتاعك، بس عاوز نص ساعة أسلم عليك، اديني نص ساعة نتقابل في أي حتة. فقال له تعالى قابلني كده. طبعا very depressed، تخيلوا واحد خسر كل حاجة فنظره، وما كانش صغير يعني، اقصد خمسينات، فتوليت بقى انه يبتدي يحارب الدنيا كلها فنظره. وسلم عليه وقعد وقال له، لقاه مجهز ورقه وقلم وبيقول له بص، بحق الصداقه هسالك كم سؤال، اكتب لو سمحت اجابته. انت صحتك كويسه؟ بص له كده، يعني انا هنتحر بعد ده خمس دقايق، تسالني عن الصحه؟ قال له انت حقي عليك، اكتب الصحة بالتفصيل. بالنسبة للي في سنك، قال له فل، صحتي كويسة. ولادك، اكتب انجازات ولادك. طبعا في الاول كان متغاظ منه جدا، انا في ايه وانت في ايه؟ اكتب. كتب ابني الكبير خريج جامعة حلوة قوي، تاني ناجح محبوب، والتالت مش عارف ايه. مراتك، بتحبها وبتحبك، ست كويسة، اكتب لي ميزات مراتك. قاعد يكتب مزايا مراته، في زمانهم كان ممكن، فكان قاعد يكتب. وبعدين قال له علاقاتك، أصدقائك، اكتب لي لستة بأقرب الناس ومدى علاقتك بهم من ناحيتهم هم. فكتب 5-6 بو جدا مستعدين يعملوا أي حاجة عشانه. اكتب لي أهم إنجازاتك، انسى خالص آخر سنة. قعد يكتب يكتب. بعد نص ساعة قال له اقرأ. خلص النص ساعة فقال له اقرأ. الراجل بعد ما قرأ ابتسم وقال له أنت شقي، أنا مش هنتحر. فاهمين هو عمل إيه؟ هو ركن المشكلة خالص وقال له تعالى نتذكر. تعالى نتذكر إيه؟ أنت إيه؟ واللي فات إيه؟ وإحسانات الله إيه؟ وولادك إيه؟ والخير اللي عندك إيه؟ وحبايبك إيه؟ لما بص لده كله اختلفت الصورة خالص، معناها هي نفس الصورة، يعني هو نفس الوضع. طبعا خلال 10 سنين بيقولوا طلع 10 أضعاف مستوى القديم، 10 أضعاف مستوى القديم. إنما الأهم إنه أنقذه وإنه رجع له الرجاء بطريقة تفكير اللي هي remember. يبقى الأولانية reorganize والتانية remember. just remember، اقعد بس وافتكر positives مش negatives، لأن هي دي المشكلة، إنك لو قعدت لوحدك ساعات إيه تقلب كل السلبيات. وانت بتتذكر كمان تذكر قوة ربنا. يعني ايه وعود ربنا؟ انتوا كناس روحيين كل واحد فيكم حافظ 5-6 وعود على الاقل. لا تخف لاني معك، من يمسكم يمس حدقة عينه، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. انا بقول الايات السهلة اللي كلنا سمعناها وعرفناها، كل الاشياء تعمل معها للخير. مجرد انك ريكولينج الكلام ده، تستعيده، تراجعوا وتركز، ده علاج على طول للإحباط. تذكر كلام ربنا، مركزك عند ربنا، إحسانات ربنا، وعود ربنا، قوة ربنا، رحمة ربنا، طيبة ربنا، كل ده يخليك تبص بطريقة جديدة خالص، ما تقعش في الإحباط اللي عندك. أفكارك هتحدد مشاعرك، افتكر المبدأ ده، أفكارك هي اللي بتحدد مشاعرك. فمشاعرك لما تبقى تحت لازم أفكارك تطلع فوق، تقوم تطلع مشاعرك فوق. مشاعرك تشد أفكارك أنت بتضيع نفسك، أنت متضايق فعمال تجيب كل الأفكار السلبية، أنت قلبت الموازين، أنت ماشي غلط. فكر صح تحس صح، افتكروا المبدأ ده، فكر صح هتحس صح. يعني ايه تحس صح؟ يعني تحس بالأمل، تحس بالنفس، بالحماس، بالغيرة، بالنشاط، بالحيوية، كل ده يرجع لك. بس فكر صح. لكن مش بقول لك الظروف هتتغير، ما فيش حاجة غيرت لسه، مشكلة زي ما هي، بس فكر صح. ندخل على ثالث نقطة، آخر نقطة، resist. تلاحظوا الثلاثة ماشيين مع بعض، reorganize، remember، resist. الثلاثة ما تقدرش تفصلهم عن بعض، لأنك لازم تتذكر عشان reorganize، عشان تعيد تنظيمك، ولازم وانت بتعيد تنظيمك تقاوم، لأن كل شوية هتيجي إيه فكرة غلط، بس أصل ما بيحبونيش. مين قال ما بيحبوكش؟ ولو واحد ما بيحبوكش مش كل الناس ما بتحبكش. أصل أنا فشلت، ما أنت نجحت في 10، هتقعد تقول فشلت في مرة؟ ريزيست، حاسب الناموس والهموش والدبان والصراصير والحاجات اللي هتقعد تيجي دي، لازم تفضل تهش طول الوقت. ريزيست الأفكار السلبية، حاربوا، هي دي حاربوا بقى، حاربوا من أجل إخواتكم وبنيكم وبناتكم. إحنا مش بنحارب بشر يا جماعة، الإنجيل علمنا إحنا ملناش حرب مع بشر، حربنا مع أفكارنا، حربنا مع أخطائنا، حربنا مع الشياطين اللي عاوزة تحسسنا مفيش فايدة، حربنا مع الشر اللي في الدنيا اللي عاوز يخربها وياخدنا جهنم. فإحنا بنحارب الأفكار دي، أصعب ما فيها. ولو عرفت تحارب الأفكار السلبية هتطلع خلاص، وهتبقى سعيد ومنطلق وحيوي كل حاجة. التعبير الجميل اللي قاله يعقوب الرسول، قاوموا إبليس فيهرب منكم. دي بتفكرني بالضبط بالكلاب أو بالحشرات، إنك أول ما تيجي تهشها تجري، إنما لو جبت ورا وخفت تهوهو وتعض يمكن، إنما أول ما تقف لها أو تصدها لا تجري. قاوموا إبليس فيهرب منكم. أنت مش لازم تبقى محبط في الحياة، ده اختيارك. دي أهم رسالة، أهم رسالة عاوز أقولها، الإحباط اختيار. في ناس بتتعرض لمشاكل وهموم أكتر مننا، مبتسمين ومقبلين على الحياة، عندهم أمل كبير في ربنا. في ناس عندها إحباطات قليلة قوي، مهمومين جدا وفيري فراجايل ومحبطين تماما. ليه؟ ناقصهم رجاء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.